الأسبوع الماضي خلصنا المناعة الغريزية وخلصنا تكوين الدم ودرسنا الخلية الجذعية الدموية واخذنا هيك شوية تفاصيل عن خصائص هاي الخلية عن صفاتها الشكلية والفيزيولوجية وتأثرها بالمحيط بمحيط الجسم بالحالات الصحة وحالات المرض وشو اللي بيخليها تعطي نسبة أكثر من نوع معين من الخلايا على حساب الخلايا الآخرين وفقا لحالات مرضية مختلفة وشفنا السيتوكينات المؤثرة في ذلك. بعدين يعني عملنا مدخل للمناعة المكتسبة اللي كمان اسمها المناعة النوعية أو اسمها المناعة التأقلمية أو التكيفية أو التلاؤمية بنسميها الأدابتيف إميونيتي. إذا اسمها الأكوايرد إميونيتي أو السبيسيفيك. طبعاً ليش أكوايرد إميونيتي؟ لأنه نحن بنكتسبها، هي ما أنا موجودة فينا، نحن بنكتسبها، أي متى بنكتسبها؟ لما بنتحرض بمستضد، وصرنا بنعرف شو يعني المستضد وشو يعني المحددة المستضدية اللي هي جزء من المستضد بيتشكل تجاهه الجواب المناعي. وأخذنا سميناها إذا مكتسبة لأنه نحن بنكتسبها، و بآخر الدرس أو الدرس الجاي رح نقول إنه بيتم اكتساب هاي المناعة اللي هي نوعين، مناعة خلوية ومناعة خلطية، والمناعة الخلوية اللي بتكون فيها الخلايا الليمفاوية تي، والمناعة هاي نقطة تصويرية للمحاضرة، والمناعة الخلطية اللي بتكون فيها الخلايا الليمفاوية بي عن طريق إزهاز الأضداد وكمان بتساعد المتبقي. وانه رح نقول لكم انه بيتم اكتسابها كونه اسمها اكوايرد اميونيتي، بيتم اكتسابها لجسمنا بطريقتين، طريقه فاعله وطريقه منفعله. الطريقه الفاعله لما نحن بنتعرض للمستضد فنحن بنعمل الجواب المناعي، وبالتالي خلايانا بي وتي هي اللي بتقوم بالجواب المناعي، وهذا يضمن انه نحن رح يضل عنا خلايا ذاكره إذا تعرضنا للمستضد مرة ثانية بعد وقت طويل نكون جاهزين نساوي هذا الجواب المناعي. هي بنسميها المناعة الفاعلة، ورح نقول لكم إنه نحن بنقوم بهالمناعة الفاعلة بطريقتين، طريقة طبيعية وبطريقة صنعية. شو الطريقة الطبيعية؟ الطريقة الطبيعية إنه نحن نتعرض مثلاً للخمج، فبنعمل مناعة تجاه الخمج، مناعة خلوية وخلطية تجاه الخمج. يعني بيصير عندي أضداد، بيصير عندي خلايا لمفاوية تي مساعدة وتي سامة محسسة لمستضدات الميكروب اللي يسبب لي الخمج. هالحالة هاي بسميها مناعة فاعلة. هاي المناعة الفاعلة الطريقة الثانية لاكتسابها شو بدها تكون؟ لقاحة. هاي بنسميها الصنعية، يعني نحن أعطينا المستضد للجسم فالجسم ساوى الجواب المناعي، بس بالحالتين الجسم هو اللي ساوى الجواب المناعي، تمام؟ ذلك بنسميها الأكتيف إميونيتي، المناعة الفاعلة. وهي المناعة الفاعلة طبيعي إنه ما بتشتغل مثل كبسة الزر، يعني طبيعي انه بدها مثلا شي اسبوع لحتى تتكون، اذا تستغرق وقت لحتى تتكون بتضل شي اسبوع، ولكن بتكون متنوعه كثير. بمعنى انا اذا حقنت للشخص اضداد اعطيته بس مناعه خلطيه، اذا اعطيته خلايا لمفاويه تي اعطيته بس مناعه خلويه، بس لما دخل الميكروب بشكل طبيعي او انا حقنت اللقاح فاجباري بالجسم بده يصير مناعه خلويه وخلطيه. اذا المناعه الفاعله بتاخذ وقت لحتى تبلش، بس بتكون متنوعة، وأهم من هيك بتكون نسميها long lasting، بتستمر وقت طويل، وذلك من خلال وجود الخلايا الذاكرة. وهذا بيفسر ليش احنا بنصاب بالحصبة والألمانية واللقاح والتهاب الكبد A والحمار وكثير من الميكروبات مرة واحدة. يعني بضل في عنا خلايا ذاكرة، أو يعني هالخلايا الذاكرة اللي بتقوم بشيء اسمه الأنامناستيك رياكشن اللي هو تفاعل الذكرى، إنه بس فات المستضد مرة ثانية جاهزة تعمل له جواب مناعي خلال يوم. الطريقة الثانية لاكتساب هذه المناعة النوعية أو هذه المناعة المكتسبة، أنا عم فسر ليش سميناها مكتسبة. الطريقة الثانية لاكتساب المناعة المكتسبة هي الطريقة المنفعلة. يعني شو منفعلة؟ إنه نحن نعطي للجسم جواب مناعي جاهز. مر معنا حالات من الفصل الأول إنه بعد التعرض لإبرة ملوثة بالتهاب الكبد بي شو كنا نعطي للمعرض؟ نعطيه إبرة الهيباتايتس بي اميونوجلوبولين، يعني المصدر الضدي النوعي لفيروس التهاب الكبد بي. او لما بيكون عندي اشتباه بفزاز او دفتيريا شو كنا نعطي للمريض على مجرد الشبهه السريريه؟ كنا نعطيه لا مو لقاح، كنا نعطيه انتي توكسين، المصدر ضد النوعي لمين؟ لذيفان هذه الجراثيم. كذلك لما بيكون في عندي شبهه كلب شو كنا نعطي للمريض؟ هيومن ريبز اميونوجلوبولين، المصدر ضد النوعي لمين؟ للكلب. اذا نحن عم نعطي اضداد جاهزه، بكره نتعلم كيف بنحضرها لهي الاضداد. في هي بكون عم اقدم للشخص مناعه خلطيه، هو اللي عملها؟ لا، نحن اعطيناه اياها جاهزه، لذلك اسمها منفعله. او ممكن نعطيه خلايا لمفاويه تي مثلا مساعده، او خلايا لمفاويه تي سامه بتكون جاهزه تقتل الخلايا الورميه او تقتل الخلايا المخموجه بالفيروسات، تمام؟ والحالات هاي بنسميها اكتساب المناعه النوعيه بشكل منفعل. بس هالاكتساب هذا طبيعي ولا صنعي؟ نحن حقنا المصل الضدي، نحن دخلنا الخلايا النوعيه، اذا هي اكتساب مناعه منفعله، ما هي بشكل منفعل وصنعي. هل في طرق لاكتساب المناعه المنفعله بشكل طبيعي؟ مثلا برافو عليكم، عن طريق المشيمه من الحامل لجنينه بتمر الاضداد اللي هي اي جي جي، وهي هي مناعه منفعله شو طبيعيه. الاليه الثانيه هي اكتساب الاضداد عن طريق الارضاع الوالدي، عن طريق حليب الثدي، تمام؟ اذا عرفنا ليش سميناها مناعه مكتسبه، لانه بيتم اكتسابها بشكلين، يا طبيعي يا صنعي. والطبيعي ممكن نكتسبه نحن بشكل فاعل بانه نتعرض للخمج، او نكسب الاضداد عن طريق المشيمه او عن طريق حليب الثدي. والفاعله ممكن نكسبها كمان بطريقين، بطريق طبيعي اللي هو خربطت انا اللي هو عرفته فاعله ومنفعله، وكل وحده فيه الى طبيعي والى صنعي. اللقاحات فاعله صنعيه، الاخماج فاعله طبيعيه، حقن الامصال الضديه منفعله صنعيه، ومرور الاضداد عن طريق المشيمه وحليب الثدي منفعله طبيعي. ماشي الحال؟ طيب التسميه الثانيه هيك ليش سميناها اكوايرد اميونيتي، والحكي ينطبق على الخلويه والخلط. ليش سميتها سبيسيفيك اميونيتي مناعه نوعيه؟ لانه اللي بتصوم فيها الخلايا اللمفاويه بي وتي. انا ليش قلت الخلايا اللمفاويه بي وتي هن الخليتين الوحيدتين اللي بيشتغلوا بالجسم بشكل نوعي؟ قلنا جمله بدروس السابقه انه لان هاتين الخليتين بس بيحملوا على سطحهم مستقبلات، شو سميتهم؟ انتيجين سبيسيفيك ريسبتورز، يعني مستقبلات نوعيه للمستضدات، تمام؟ خلينا هيك نتفق على الشغله، انه انا يعني سامحوني اذا قلت بدل ايبيتوب مستضد. الحقيقه هي مو انتيجين سبيسيفيك ريسبتور، هي ايبيتوب سبيسيفيك ريسبتور، تمام؟ يعني المستقبلات للايبيتوبات. والجواب المناعي الخلوي او الخلطي يتكون للايبيتوب الواحد، وعاده الايبيتوب الواحد لحاله انتم بتعرفوا انه ما بيعمل جواب مناعي، بده يكون هالايبيتوب جزء من شو؟ من مستضد. فأنا إذا قلت جواب مناعي للمستضد، مثلاً جواب مناعي خلقي للمستضد، فهذا بالتأكيد تكون في أكثر من ضد تجاه أكثر من إيبيتوب. أو جواب مناعي خلوي لا مستضد، فبالتأكيد تكون جواب مناعي خلوي لا أكثر من إيبيتوب. واضح؟ فمعلش إذا مرة قلت إنه المستقبلات للمستضد أو للإيبيتوب، أو بعد شوي إذا قلت يرتبط بالبي سيل ريسبتور أو بالتي سيل ريسبتور، يرتبط إيبيتوب أو يرتبط بالمستضد، بالحقيقة الذي يرتبط هو الإيبيتوب الذي هو جزء من المصدر. اتفقنا على هاي الخربطة؟ معلش؟ طيب إذا سميت نوعية لأنه في عندنا الخلايا اللمفاوية بي وتي تحمل بي سيل ريسبتور أو تي سيل ريسبتور، سميناهم على بعضهم هيك الأنتيجين سبيسيفيك ريسبتور، لأنه بدنا نشرحهم بالمناعة الخلقية للخلايا بي، وبدنا نشرحهم بالمناعة الخلوية للخلايا تي. خلينا من هلا نشوف شو هن مستقبلات المستضدات، وناخذ الفروق بيناتهم، وبنرجع بس ناخذ المناعه الخلويه بنعزز اللي اخذناه على المناعه الخلويه. شو عم بصير؟ هلا اول شيء لازم نعرف بانه هالتي سيل ريسبتور بغض النظر على سطح الخليه الليمفاويه تي المساعده او تي السامه. مثل بتعرفوا انه للتي نوعين، تي مساعده وتي سامه. خلينا كمان نمرق هيك معلومه انه كل الخلايا تي بتشيل ماركر اسمه سي دي 3. الخلايا تي المساعده بتشيل مع السي دي 3 سي دي 4، والخلايا تي السامه بتشيل مع سي دي 3 سي دي 8. التي سيل ريسبتور عندهم هن تو تشينز. هن بشكل عام المستقبلات هي جلايكوبروتينز. المستقبلات هي يا اما بروتينات يا اما جلايكوبروتينات، بروتينات سكري. التي سيل ريسبتور هو تو تشينز، سلسلتين الفا وبيتا، تمام؟ وبالتالي هذا السلسلتين بتشوف في جزء من السلسله ضمن الهيوله بنسميها انترا سيتوبلازميك تيل، ذي داخل الهيوله، وعندي جزء ضمن الغشاء الخلوي ضمن الغشاء الهيولي بسميه الترانس ممبرين بورشن. هذا الجزء ضمن اذا عندي من هون لتحت داخل الخليه، عندي هذا الجزء ضمن الغشاء الهيولي، وعندي اكسترا سيلولار بار، الجزء اللي هو خارج الخليه. الجزء اللي هو خارج الخليه بسبب وجود روابط كبريتيه، بتعرفوا هي الجسور اس اس، بتعرفوا كيف بتتكون، بتخلي السلسله الثقيله، السلسله عفوا الالفا تعمل لي تو دومين، هاي دومين وهي دومين، والسلسله بيتا كمان تعمل لي تو دومين. كلكم عارفين عليش عم بحكي شو هي الدومينات وشو هي الروابط اس اس. يعني اذا كان عندي هذا شريط السلسله البكتيديه، كان في عندي هون مثلا السيستين اللي فيه اس اتش، وهون في عندي السيستين اللي هو اس اتش، فبصير ميل عند السيستين اللي هون واللي هون، انه شو يساوي؟ يخسروا كل وحده اتش، يطلع اتش 2 ويرتبطوا اس مع اس. فهالسلسله اللي كانت هيك صارت شو؟ كانت بهالشكل، صارت هيك هيك هيك، وهون مربوطه الاس، تمام؟ اذا هون في عندي رابطه اس على السلسله الفا، وهون في عندي رابطة اس على السلسلة الفا، وكمان هون على السلسلة بيتا، فصار عندي الفا واحد والفا اثنين، وصار عندي بيتا واحد وبيتا اثنين، تمام؟ طيب، وبيثبتن مع بعض كمان جسور كبريتية، السلسلتين مع بعض، تمام؟ طيب، وين بيمسك المستضد؟ المستضد اللي بيمسك هون، عندي هذا الجزء هو اللي بيمسك فيه المستضد، فإذا اعتبرتن هدول هنا للسلسلتين، فهالمكان هالمكان هذا هو النوعي للمستضد. تمام. بينما البي سيل ريسبتور، البي سيل ريسبتور يتكون من اربع سلاسل. هاي السلسله، هذا بي سيل ريسبتور وهذا بي سيل ريسبتور، هاي السلسله وهاي السلسله وهاي السلسله قد نص الكبيره وهاي السلسله قد نص الكبيره. اذا البي سيل ريسبتور كم سلسله؟ اربع سلاسل، سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين. وكمان الجسور الكبريتية بتعمل لي في السلاسل الخفيفة قطاعين، وفي السلاسل الثقيلة أربع قطاعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وكمان البي سيل ريسبتور في له جزء خارج الخلية وجزء ضمن الهيولة وجزء داخل الهيولة، تمام؟ وبالتالي لاحظوا عندي هذا مكان رابط للمستضد وهذا مكان رابط للمستضد. إذا كل تي سيل ريسبتور يتكون من سلسلتين بكتيديتين يشكلان مستقبل يرتبط ب1 بي 2، بينما البي سيل ريسبتور يتكون من اربع سلاسل ببتيديه، تمام؟ كل ثنتين ايدنتيكال متشابهتين تماما، ثنتين ثقيلتين وثنتين خفيفتين، ويستطيع كل بي سيل ريسبتور انه يمسك ب2 ايبيتوبس. ممكن يكونوا الايبيتوبين مختلفين، يعني هون يمسك واحد وهون يمسك واحد ثاني، ابدا لازم يكونوا أيضا. بالحقيقة هذا الجسيج متناظر تماما، يعني هاي هي تماما هاي وهي هي تماما هاي، وبالتالي يعني هون موقع رابط للمستضد وهون موقع رابط للمستضد. إذا نحن كم درسنا فرق؟ الفرق الأول إنه سلسلتين بأربعة، الفرق الثاني إنه بتمسك مستضد بتمسك مستضدين، ثلاثة هلا رح نشوف بس ناخذ بنية الأطباق، لأنه هاي المنطقة هاي المنطقة بنسميها الهنج ريجون أو منطقة التمصل، هي منطقة فليكسبل، يعني منطقة بتخلي لي هدول اللي مثل الواي ممكن يبعدوا هيك يصيروا مثل التي، أو يقربوا هيك ليصيروا مثل اليو. هذا بمكن البي سيل ريسبتور إنه ترتبط بالإيبيتوب حتى إذا كان يعني مداري حاله، تمام؟ أو إذا كان كثير غميق. بينما التي ما عنده أي flexibility، هي قاسية. تمام؟ إذن هذا فرق شو؟ ثالث. هذا فرق ثالث. الفرق الرابع إن البيسر ريسبتور يرتبط بالمستضد وهو حر، ما بده حدا يضيفه إياه. يعني هذا فيروس الحصبة، هذا أبيتوب على سطحه، هاي خلية بي، هذا بيسر ريسبتور جاهز يجي يمسك. أما التيسر ريسبتور أبداً لا ترتبط بمستضد إلا إذا كان مقدماً ضمن معقد توافق نسيجي ضمن الـ MHC. وإذا كانت هاي تي مساعدة فاللي بدي يقدم المستضد هو MHC2، وإذا كانت تي سامة اللي بدي يقدم المستضد هو MHC1. وطبعاً الـ MHC1 و2 بيكونوا موجودين على سطح خلايا. تمام؟ إذن الفرق الرابع إنه الـ B-cell receptor يرتبط بمستضدات شبه حرة، أما الـ T-cell receptor لا يرتبط إلا بمستضد شبه presented مقدم ضمن مين؟ ضمن MHC. وفي تفاصيل للموضوع بناخده بعدين. خمسة، ترتبط الـ B-cell receptor بالمستضد أياً كانت طبيعته، يعني سكري، بيبتيدي، دسم، حمض نووي، شو ما كانت طبيعة المستضد يمكن أن يرتبط بالبي سيل ريسبتور. تمام؟ أما التي سيل ريسبتور لا ترتبط إلا بمستضد ببتيدي. تمام؟ إذا مستضد مو ببتيدي ما بتمسك فيه. ده صاروا ستة، البي سيل ريسبتور ترتبط بالمستضد بشكله الخام، يعني هذا فيروس الحصبة، هذا الإبيتوب يجي بيمسك هيك. تمام؟ أما التيسر ريسبتور لا يمكن أن ترتبط بالمستضد بشكل الخاق. لما عم أقول إنه يجب أن يكون مقدم ضمن MHC والMHC يتم تصنيعه داخل الخلية، هذا يعني إنه المستضد لازم يفوت على داخل الخلية والخلية تعالجه، تعمل له عملية اسمها بروسيسنج. شو يعني معالجة أو بروسيسنج؟ يعني بتهضمه، بتقصصه، وبتنقي سلسلة ببتيدية إلى طول معين حوالي 30-34 حمض أميني بتقدمه ضمن MHC2، أو حوالي 10-12 حمض أميني بتقدمه ضمن MHC1. فبنقول يرتبط البيسر ريسبتور بالمستضد بشكله الخام، بشكله الطبيعي، يعني بناتشورال أنتيجين، بينما التيسر ريسبتور لا ترتبط إلا ببروسيس أنتيجين اللي بمستضد شو؟ معالج. تمام؟ قدي صار عندنا هيك بروف؟ شوي منيحة. الشغلة الأخرى للتيسل ريسبتور، للتيسل ريسبتور سلسلتين ألفا وبيتا، وبالتالي التيسل ريسبتور لها نمط واحد، هو هذا المستقبل المكون من سلسلتين ألفا وبيتا. تمام؟ بعد شوي بنحكي لكم يعني بدروس الجاية عن جاما وديلتا، بس يعني حكي بنحكي بحيله. القاعدة هن الفا وبيتا، بينما هو شايف البيسر ريسبتور عندي شكلين، انتبه عندي شكلين. بعد شوي بدنا نقول ان الحقيقة البيسر ريسبتور له نفس بنية الجسيم الضدي، نفس بنية الأضداد تماما، ورح نخبركم ان الأضداد لها 5 classes الى 5 أصناف، هن IgM وIgR وIgG وIgD وIgE. فلما بقول البي سيل ريسبتور هو نفسه الجسيم الضدي، لازم أقول هذا الجسيم الضدي من أي صنف. بالحقيقة البي سيل ريسبتور هن يا أما IgM يا أما IgD. تمام؟ إذا يوجد صنف واحد للتي سيل ريسبتور، هذا الصنف مكون من سلسلتين ألفا وبيتا. أما البي سيل ريسبتور فله 2 classes. الكلاس الأول هو IgM وهو الأصل والأكثر والأساسي، والصنف الثاني هو IgD. إن ظهور IgD كبيسر ريسبتور على سطح خلية B يدل على تمام نضجها، بدل على أنها صارت mature أو عملت completely maturation، صارت ناضجة تماماً، وصرت بسميها النايف بي سيل او خليه بي البسيطه اللي ريدي اذا شافت المستضد انها تتعرف وتتفعل وتنقسم وتتمايز وتعطي خلايا مصوريه منتجه للاضداد. تمام؟ ماشي الحال؟ هذا هيك تمام. طيب نحكي على شوية، نحكي على شوية أوجه شبه. انتبه، نحكي على شوية أوجه شبه. يوجد، يوجد من البي سيل ريسبتور أو التي سيل ريسبتور لا يقل عن 100,000 نسخة على سطح كل خلية. يعني الخلية بي أو الخلية تي، تتخيل هيك مثل الطابة الجنية بلعب فيها الأولاد، في منهم هيك طالع منهم شو بروزات مطاطية، مو هيك؟ تعرفوا هي المشوكة، الطابة المشوكة، كل شوكة هي يا بي يا تي سيل ريسبتور. وعلى الأكيد كل البي سيل ريسبتور على سطح الخلية الواحدة أو التي سيل ريسبتور على سطح الخلية الواحدة بيكونوا شو؟ متماثلين لجهة شو؟ لجهة الإبيتوب اللي بدهم يمسكوا فيه. انتبه إن هذه السبيسيفيسيتي، إن هذه النوعية، يعني نوعية المستقبلات تجاه إبيتوب بعينه بسميها الإيديوتايبس. يعني شو معنى هون الإيديوتايبس؟ الإيديوتايبس تعني، تعني نوعية هذا الجزء لأي إبيتوب. تمام؟ بقول إن الإيديوتايبس في هذه الخلية بي هي للإبيتوب رقم واحد من فيروس الحصبة، وخلية بي ثانية للإبيتوب رقم ثلاثة من مثلا عصاية السل، وهكذا. تمام؟ إيديوتايب يعني كل البي سيل ريسبتور اللي على سطح هذه الخلية بدها ترتبط بهذا الإبيتوب. إذا أول خاصية، أول عام يعني هو صفة مشتركة، قلنا العدد. الصفة الثانية بأنه أي خلية لمفاوية بي وتي لا يمكن أن تكون نوعية لمور ذان وان إبيتوب. تمام؟ عرفنا هاي؟ الخاصية الثالثة، انتبه، الخاصية الثالثة أنه تركيبهم، تركيبهم يخضع لعملية دقيقة منسميها، فينا نسميها الجين ري أرنجمنت، أو منسميها الريكومبينيشن، أو منسميها بيصير في عندي شيء اسمه سبلايسينج بالخلية. يعني بمعنى آخر يوجد تنوع كبير في البي والتي سيل ريسبتورز، هذا التنوع يساوي التنوع اللي موجود للإبيتوبات بالطبيعة. بكلام آخر، إذا افترضت أنه جسم البني آدم ممكن يتعرض لبليون إبيتوب، أنتوا صرتوا بتعرفوا أنه الإبيتوب هو من 3 إلى 7 إلى 10 حموضة أمينية أو سكاتر، ما هي؟ يعني أي شيء مثل فيروس الحصبة ممكن يطلع فيه منه شيء 100 إبيتوب، وجرثومة مثل عصاية السل ممكن تعمل لها 1000 إبيتوب، مظبوط؟ طيب أنا إذا افترضت أنه لكل إبيتوب بدنا نشكل ضد، صح؟ وهذا الضد بده يتكون من 4 سلاسل، صح أو بلا؟ بدي أعمل له تي سيل ريسبتور، مظبوط؟ والتي سيل ريسبتور بده سلسلتين ألفا وبيتا، وكل سلسلة بروتين، يعني شو بدها؟ بدها مورثة. تمام؟ إذا أنا للبليون إبيتوب بدي بليوني سلسلة ألفا وبيتا، كلام سليم؟ وبالتالي بدي بليوني مورثة لحتى أصنع هالبليوني سلسلة، صح هيك بعلم الوراثة؟ هل هذا فعلا حقيقي؟ يعني هل هذا ما يحدث؟ الحقيقة هذا السؤال لما طرحوه إجوا جاب على بالهم السؤال التالي: قدي عدد المورثات في الجينوم البشري؟ وبلشت العالم تتسابق لتجاوب، وكانت الجائزة 50,000 دولار، يعني مليونين ونص على السوري زمان، ما أنا كتير مستاهلة، بس اشتغلوا كتير على الموضوع. وافترضوا بأنه نحن كم بروتين فيه بجسم الإنسان؟ إذا طلع معه مثلاً في 2000 بروتين فلازم يكون في 2000 مورثة. طب إذا أنا عم أقول إنه في بليون إبيتوب نتعرض له، فيلزمني على الأقل بليوني سلسلة ألفا وبيتا، هذا ناهيك عن البليوني سلاسة ثقيلة وخفيفة لنعمل البي سيل ريسبتور. يعني هاي دخلنا بأربع بلايين بس للبي والتي سيل ريسبتورز، وبالتالي 4 بلايين بس مورثة لهدول. يعقل؟ تعرف الجواب شو طلع؟ قد ايه عدد مورثات الجينوم البشري؟ شو علمكم بالوراثة؟ قد ايه؟ ما حدا بيعرف الرقم؟ 100,000 مورثة. الحقيقة هذا الرقم كان في عليه شبه اتفاق، بس يعني بالأول قالوا هيك، بس بعدين طلعوا لا هن بدقة بين ال 35 وال 37 ألف مورقة. ولعلمكم 97% من الـ DNA تبعنا هو non-functional، يعني نحن كلنا على بعضنا شغل أقل من 2%. تعرفوا المعلومة؟ يعني المورثات المعبر عنها اللي هي فيها coding regions هن أقل من 2%، وال 97% هن كلهم non-coding regions. تعرفوا المعلومة؟ طيب كيف طلع هذا العدد القليل يشفر لهالكم المهول من البروتينات؟ أنا بس عم بحكي لك على مستقبلات، لا عم بحكي على هرمونات ولا عم بحكي على هيموغلوبين ولا مايوغلوبين ولا بتعرفوا قد ايه في بروتينات. فاجوا وقتها قالوا على موضوع الفريم وورك ريدنج، وحكوا على انه مثلا اذا عندي هذا هالمورثه فاذا بلشت اقراها من هون لهون اعطتني بروتين، اذا بلشت اقراها من بعد نوكليوتيد واحد اعطتني شو؟ بروتين اخر. وقالوا اذا كان عندي هاي مورثه وهي مورثه فانا عندي مورثه ثالثه ممكن تكون مكونه من هاي ومن هاي، مظبوط. وانه في اوفرلابينج وسموها الوظيفه المضاعفه للمورثات، انه ممكن مورثه واحد. لا طلع في تفنينه اكثر من هيك، تمام. هون طلع في تفنينه انه نحن بالاساس في عندي على ذراع ما من صبغي ما بيهمنا شو رقمه، في عندي تلف هذه السلسله الفا، هي السلسله الفا فيها هذا الجزء بنسميه كونستانت دومين، يعني عندي القطاع الثابت من السلسلة ألفا له نفس التركيب على سطح كل الخلايا تي، وبالتالي له كم مورثة؟ مورثة واحد. والثاني اسمه فاريابل ألفا، هالفاريابل ألفا يعني 50 مورثة بكفوا يعملوا لي كل التنوعات اللي بدنا نشوفها بعدين، ومثلها كمان للسلسلة بيتا ومثلها للسلاسل الثقيلة. فأنا عندي السلاسل الثقيلة هذا بس فاريابل له 50 ل 200 مورثة، بينما هذا من كل الأصفار هو كونستانت له مورثة واحدة، تمام. والسلسلة الخفيفة نفس الشيء، هاي فاريابل وهذا كونستانت، تمام. يعني هلا بنشرحها على الصور. عملنا هيك شوية أفق للبي والتي سيل ريسبتورز. نحكي معلومة ثانية، انتبه انه الجزء خارج الخليه من البي والتي سيل ريسبتور وظيفته بس الارتباط بالابيتوب، اذا هو فقط يرتبط بالابيتوب. بالحقيقه صحيح عنده جزء ضمن الغشاء الهيولي وتيل داخل الخليه، ولكن هذا التيل وحده غير قادر انه يعمل سيجنال ترانسدكشن، غير قادر انه يعمل شو سمولكم اياه سيجنال ترانسدكشن، تنبيغ الاشاره. يعني نحن شو هي الاشاره اللي بدي اياها؟ انه اذا مسك والله نص ضد دور هي الخليه تنقسم وبعدين تتمايز. طيب مين اللي بده يمرها؟ هل البي سيل ريسبتور هذا لحاله؟ لا، في اكسسوارز، في لهم مساعدين. فالتي سيل ريسبتور هو سلسلتين، في معه مساعد مكون من 5 سلاسل، هذا المساعد هو السي دي 3. اذا بالحقيقه التي سيل ريسبتور بيمسك بالمستضد، والسي دي 3 اللي هو 5 سلاسل هيك بتلاقيهم 1 2 3 4 5 هو من اللي بياخذ الاشاره. يعني هو بس ارتبط المستضد هون بيجوا بالدير اللي هون بينقش سلسله من سلاسل السي دي 3 وهن بيقودوا عمليه تفعيل هذه الخلية لتنقسم وتتمايز، تمام؟ أما البي سيل ريسبتور فالحقيقة عنده مساعدين أكثر. من أهم المساعدين هن سلسلتين اسمهم آي جي ألفا، يعني ميونوغلوبين ألفا، وآي جي بيتا. يعني عندي هون سنين مساعد اسمه آي جي ألفا وهون آي جي بيتا، وعندي كمان سي دي 19 وعندي كمان سي دي 21 اللي له وظيفة انه هو مستقبل للمتممة، ناخده بعدين. ومر معنا بالفصل الاول انه بيفوت منه فيروس اشتاين بار على الخلية اللمفاوية بي. وفي كمان سي دي اسمه سي دي 81، هذا السي دي 81 الحقيقة هو مستقبل لفيروس التهاب الكبد سي وللمتصورة البلاسموديوم فيفاكس المتصورة النشيطة. كمان ما علينا. اذا وظيفه الجزء الخارجي والارتباط بالمستضد ووظيفه المساعدين هي شو؟ هي نقل الاشاره. جيد لهو نفوت بالمناعه الخلقيه ونترك كل ما اخر ولا خليني خالد وصالح اكتبي شوي. لاحظ الان تلاقي اذا بتقيس الريسبتور جنبه السيدي 3 بينما البيس الريسبتور جنبه ميونوغلوبين الفا وميونوغلوبين بيتا وسيدي 19 سيدي 21 وسيدي 81 كل هدول ما لهم علاقه بالارتباط بالمستضد. هدول بس البيس الريسبتور مسك المستضد هو من هون بينكش هاي وبينكش هاي وهدول بيشتغلوا على هدول لحتى بتنتقل الاشاره. ما بدنا ناخذ التفاصيل داخل الاقلبي لحتى ما تقول انه عم راح يشوف تفاصيل كثير، بتعرفوا بس انه عم نختصر. الخفيفة الثقيلة وبالتالي هذا شو بيطلع؟ سي اتش وهذا سي اتش وهذا سي لانه الاكثر من واحد صار لازم نرقمهم. هلا هون ما في داعي نرقم لانه ما في غير سي ال وحده، بينما هو بسمي هاي سي اتش 1 واي سي اتش 2 واي سي اتش 3، واذا كان هذا اي جي او اي جي ام ممكن نشوف سي اتش 4. جيد لهذه السلاسل الثقيلة عند البني آدمين خمس أصناف، هن ألفا خمس أصناف أساسية، بقول five classes، هن ألفا وجاما ودلتا وميو وإبسيلون. فإذا كانت السلسلة الثقيلة هي ألفا بيطلع هذا الضد شو اسمه؟ أي جي آر. وإذا كانت السلسلة الثقيلة جاما بيطلع أي جي، وإذا كانت دلتا بيطلع أي جي دي، وإذا كانت إبسيلون أي جي، وإذا كانت ميو بتكون أي جي. إذا عرفنا ليش خمس أصناف، لأنه عندنا خمس أصناف للسلاسل الثقيلة عند البني آدمين، الحيوانات الأخرى عندها موضوع آخر. ماشي الحال لهون؟ إذا أردت الدقة أكثر بنقول عندنا 5 ميجور كلاسز و 9 سب كلاسز، عندي 9 تحت أصناف، لأنه بالحقيقة إنه السلسلة جاما هي مانا شكل واحد، هن في 4 أشكال للسلسلة جاما، بنسميهم جاما 1، جاما 2، جاما 3، جاما 4، وبالتالي عندي أي جي جي 1، أي جي جي 2، أي جي جي 3، أي جي جي 4، وإنه السلاسل ألفا إلى 2 سب كلاسز، وبالتالي عندي أي جي أي 1 وأي جي أي 2. ما شفتم الفصل الأول؟ درسنا إنه النيسارية البندية والسحائية والمكورة الرئوية والمستدمية النزلية شو بيطالعوا؟ أي جي أي 1 بروتياز، يعني بيطالعوا بروتياز بيخرب الأي جي أي 1، تمام؟ انتبه. هلا التصنيف معنا لناس سلسلة ثقيلة، بغض النظر إذا كانت سلسلة خفيفة ما لها أي علاقة، يعني بالاي جي جي ممكن تلاقي اي جي جي سلسلتين خفيفتين كابة، واي جي جي اخر سلسلتين خفيفتين لابة، تمام؟ اذا صار في عندي 4 اي جي جي واثنين اي جي ار، واحد اي جي ام، واحد اي جي اي، واحد اي جي دي، قديه صاروا؟ 9. ماشي الحال؟ طيب رح نعرض بعد شوي صورة نحكي فيها عن هذا التقسيم وشو بتساوي فيه الانزيمات، وشو بسمي هاي القطعة وشو بسمي هاي القطعة، وشو وظيفة هاي اللي بدي اسميها اف سي، وشو وظيفة هاي اللي بدي اسميها ف. ماشي الحال؟ طيب بيجي شوي على المورث الثاني، انتبه غير هاي الصورة مش عارف روح لوحدك احلى اوضح. الثالث فممكن يختار مناعة واحد يعطي معلومات مثل بلاد الحكم. يعني أي حدا بيلاقي حاله مضطر من محل لمحل ليشرح فقرة ويوضح مفهوم فقرة. مع فوز بالاسترجاع عن الفقرة وبالفقرة شو وعلى بنية العقدة اللفظية وبنية الحالة ما بشرح شنو ولا بكل شرحه خاتمينه ناهيك عن شيء بنسميه البوينت ميوتيشن، بصير في عندك تكرار نقطيه بتعطي تنوع بكمياتك. بس بدي احكي عن اليه اخرى للتنوع. نعم برجع للفكره. هل هذا الري ارينجمنت، ما في نسميه ري ارينجمنت، هل يحدث على مستوى الدي ان اي الخليه؟ تعال نستنتج انه ايه ولا لا. يعني هل بيصير عمليه سبلايسنج على مستوى الدي ان اي؟ فتجي هالمورثه ميو مع المورثه هي من الجي مع المورثه هي من الدي مع المورثه هي من البي، وبيتقصصوا كل المورثات اللي بيناتهم وبيتمزقوا هيك، وصار عندي هذا الدي ان اي اللي بيعطي مسجر ار ان اي وبروح بيترجم لحتى يعطيني هذه السلسله الثقيله. اذا لا ليش واذا ايه ليش؟ حدا هيك عنده شي فكرة سميداعية؟ هلق لو ايه كان شلون بدها تكون بالاول؟ اكيد قصقصة الـ DNA هي تغير نهائي بالخلية، مزبوط؟ يعني ما في شي اسمه قصقصنا ولزقنا وعملنا مسجر ورجعنا فرقنا ولزقنا، ما في شي اسمه هيك. للأمانة هي المعلومة ما انشرحت غير بالسنتين الأخيرة، تمام؟ الذي يعني اذا كان ايه كان بتعمل IgM مظبوط وما بتعمل IgD. الادهى من هيك كان بتعمل بي سيل ريسبتور وما عاد فيها تعمل الضغط لحتى تفرزه. اذا بالحقيقه هذا الري ارينجمنت بيكون على مستوى المسنجر ار ان اي، تمام؟ يعني بيطلع عندي مسنجر ار ان اي من هون لهون بنسميه برايمري مسنجر ار ان اي، والمسنجر ار ان اي هو اللي بيتقصقص وبيخضع لعمليه السبلايسنج والري ارينجمنت لحتى يعطيني ماتيور مسنجر ار ان اي، بيروح بيترجم بيعطيني وكانه هي عرفت الموضوع الاكزونات والانترونات، بيطلع عندي ماتيور مسنجر ار ان اي مثل كانك بتقصقص الانترونات ومزق الاكزونات وعطيك المسنجر ار ان اي. انتبه هذا الحكي الثاني عم بحكي على الخليه الليمفاويه دي شو عم تصنع؟ عم تصنع بي سيل ريسبتور، انتبه عم تصنع بي سيل ريسبتور. هلا لما هالخليه عملت البي سيل ريسبتور وتعرضت للمستضد فانقسمت وتمايزت وعملت تمايزها النهائي، انتبه لشو؟ عملت تمايزها النهائي لخلايا مصوريه. يعني الخلايا المصوريه صارت بدها تطالع الضاد، طالع اي جي ام، طالع اي جي اي، طالع اي جي جي، طالع غيره. عندما تتحول لخليه مصوريه بتصير القصقصه على مستوى الدي ان اي، لانه هي الخليه ما عاد بدها تعمل لا تكاثر ولا فيها. اذا هي مقرر انها تعمل اي جي ام ما فيها تعمل اي جي جي، واذا مقرر انها تعمل اي جي جي ما فيها تعمل اي جي ا ولا غيره. وبعد شوي برجع بعيد هاي الفكرة لما بحكي على الفرق بين الميموري سيل والخلايا بي البسيطة. فهمنا؟ ينطبق هذا الحكي على السلسلة بي الثامنة تي سيل ريسبتور، تمام؟ أما السلسلة الخفيفة هاي فالحقيقة فيها مورثات الكونستانت إن المورثتين كونستانت كابا وكونستانت لامدا، وعندها مورثات للفاريبل ستار كمان، وعندها مورثات للدايفرسيتي بس ما عندها مورثات للجوين، وبتعمل نفس العملية. وكذلك بالنسبة للسلسلة ألفا من التي سيل ريسبتور، فبدي أذكر فارق غاية في الأهمية بين البي والتي سيل ريسبتور. تعرفوا شو هو؟ إن الخلية بي عندما ترتبط بالمستضد اللي هي نوعية لإله وتتمايز إلى إفكتور سيل، يعني خلية وظيفية نهائية التمايز، فإنها تتحول من إنتاج البي سيل ريسبتور إلى إنتاجه مفرزا. يعني بصير تنتجه كأنه مقطوع من سطح الخلية ومفرز، يعني قصت له الجزء اللي هو ضمن الغشاء الهيولي ضمن الهيولة. بين قوسين يوجد شكل مفرز للبي سيل ريسبتور، شو اسمه؟ الأضداد. لا يوجد شكل مفرز للبي سيل ريسبتور، تمام؟ بعيد هيك بجملتين كل الحكي اللي حكيناه لألا يعني يشكل على حدا ولا واضح للكل؟ لا. عيدوا هيك شوي صغيرة، راجعوا شوي صغيرة. حتى بس ناخذ العيد، حتى بس ناخذ الخلايا الذاكرة، بدنا نقول إنه الخلايا الذاكرة بتكون خضعت لعملية اسمها كلاس سويتشينج. كلمة كلاس سويتشينج يعني قفلت على إنتاج هذا الكلاس وفتحت على إنتاج هذا الكلاس، يعني تحولت من إنتاج مثلاً IgM إلى إنتاج IgG، وبدل ما كانت تأخذ موردة النيو صارت تأخذ موردة الجاما مثلاً جاما واحد. هي اسمها كلاس سويتشينج، ويحدث هذا فقط للخلايا بالذاكرة، وبالتالي كل الخلايا المصورية التي نتجت عن خلية بي بسيطة أو نيف بي سيل لن تنتج إلا اي جي ام، بينما اللي تنتج عن خلايا بي ذاكرة ممكن تطالع اي جي جي أو اي جي آ أو اي جي، بتطالع أي اي جي غير الاي جي ام. طيب اختصار كثير شديد، صرنا كلنا بنعرف بانه في عنا 9 مورثات للجزء الثالث من السلاسل الثقيله، تمام؟ الجزء الثالث من السلاسل الثقيله يعني من هون لهون. ما اسمع هذا الجزء لا هذا ثابت، هذا ثابت. يعني نحن اذا انا عامله اي جي ام، انتبه، اي جي ام للبليون مستضد الموجودين بالطبيعه، انا تعرضت له وعملت لهم بليون اي جي ام، راح يكونوا البليون اي جي ام متشابهين بالجزء اللي هون لهم، تمام؟ وراح يكونوا مختلفين بس بالفاريبل. واضح الموضوع؟ لذلك عندي مورثه واحده بس للكونستانت ميو، للجزء الثابت من السلسله الثقيله للاي جي ام، وعندي مورثه واحد للدلتا ومورث للاي جي دي ومورثه واحده للاي جي اي ومورثتين للاي جي ا واربع مورثات للاي جي جي. اذا عندي 9 مورثات للتسع اصناف فرعيه للاضداد، خلصنا؟ وعندي هون عدد كبير من المورثات المسؤوله عن الجزء المتغير من السلسله الثقيله. فإذا كان هذا الضد للمستضد رقم واحد من فيروس الحصبة بتكون هاي الشكل، وبتكون مورثة لهي المورثة، وإذا كان هذا الضد نوعي للمستضد رقم 10 من فيروس الحصبة فبتكون هاي أخرى وبتشفر لها فاريبل أخرى. سهل الحكي؟ طيب اللي بيصير هو التالي، نحن هلق عم نصنع بيسر ريسبتر أو كيسر ريسبتر الذي ينطبق على السلسلة الثقيلة من البيتا ريسبتور، ينطبق على السلسلة بيتا من سلسلتي البيتا ريسبتور. ما نقول البيتا ريسبتور من الفا وبيتا، اللي بيمشي على الثقيلة بيمشي على بيتا، واللي بيمشي على الخفيفة بيمشي على الفا من البيتا ريسبتور. طيب يمكن كان غلط ندخل البي والتي مع بعض، بس انا حسيت هيك المقارنة بتسهل الموضوع اكثر. ماشي الحال؟ طيب هو شو اللي بيصير؟ نحن هلق عم نسمع بي او تي سيل ريسبتور. البي سيل ريسبتور عرفنا انه له صنفين، اللي هن مين؟ مين هن الصنفين؟ اي جي ام واي جي دي. اي جي ام واي جي دي يعني على اكيد المورثه تبع الجزء الثابت اللي بدها تشتغل هي يا اما مورثه نيو يا اما مورثه دلتا، تمام؟ ودائما بالبدايه تشتغل مورثه نيو، تمام؟ ومورثة الداتا بتشتغل لما بتصير الخلية كاملة النضج. إن تشيل اي جي دي على سطح كبيسة ريسبتور هذا يعني إنها صارت ناضجة تماما. اوكي؟ طيب. فاللي بيصير هو التالي. على مستوى المسنجر ار ان اي عم بحكي على صنع البي سيل ريسبتور. وليس على صنع السكريتد انتي بوديز، وليس على صنع الأضداد المفرزة من خلية مصورة. عم احكي على خلية اسمها اماتيور بي سيل، عم تصير ماتيور بي سيل، عم تصير خلية بي شو؟ ناضجة، يعني لساتها عم تجهز البي سيل ريسبتور. فنعمل مسنجر ار ان اي بنسميه برايمري مسنجر ار ان اي، اذا راح والترجم بيطلع ماله معنى، الحقيقة يخضع هذا البرايمري مسنجر ار ان اي لعملية سبلايسنج. السبلايسنج اللي هي قطع وصل تطفير بتعرفوها مو هيك؟ التي شو بتساوي؟ بتجيب لي مورنج، بتجيب لي المسنجر ار ان اي تبع الميو مع وحدة من عدة مورثات للجوينينج ووحدة من عدة مورثات للدايفرسيتي مع وحدة من المسنجر ار ان اي تبع مين؟ وهن كلهم على نفس الصبغي، كلهم على نفس الذراع للصبغي. فهالقصقصة عطتني ماتيور مسنجر ار ان اي، هو اللي بيروح بالصورة الثانية زي هيك، هو اللي بيروح بيترجم وبيطالع لي شو؟ بيطالع لي هي السلسلة فقيرة. ومثل بتتشكل السلسلة بالدم للتي سيل ريسبتور بطريقة مماثلة بس أقل تعقيدا، ما فيها كل هالمورثات، تتكون السلسلة الخفيفة وعندي بس مورثتين من الكابا ولندا للجزء الثالث من السلسلة الخفيفة، وكذلك بتتصنع السلسلة ألفا من التي سيل ريسبتور. جيد؟ هاي الصور قبل ما تطلع من نقل عضو لتروح وتجهز حالة لالتقاء بالمستضد تخضع لاختبار. شو الاختبار؟ هل بيسا ريسبتور اللي شايف له؟ انتبه هو يتكون بمحض الصدفة. انتو شفتوا كل هالريارنجمنتس اللي حكيناها؟ هي بالأساس بالحقيقة بالصدفة، يعني هاي الثابتة تبع الميو بدها تيجي مع أي في، بقى بالصدفة مرة بيجي الفي واحد مرة الفي اثنين مرة الفي ثلاثة مرة الدي واحد مرة ما بعرف الجي بي، بالصدفة. وبالصدفة نحن بنكون عندنا تنوعات من البي سيل ريسبتورز تكفي كل الإبيتوبات اللي ممكن نتعرض لها، تمام؟ وبالصدفة ممكن يكون أحد البي سيل ريسبتورز نوعي لمين؟ لمستضدات الذات، تمام؟ وبالتالي إذا طلعت هاي الخلية اللمفاوية بي وراحت على الدم سترتبط بمستضدات الذات، وبالتالي بدها تتفعل، وإذا تفعلت بدها تطالع الضار. يعني إذا كانت نوعية مثلاً مثلاً شو بقول الثيرويد ستيم مثلاً لمستقبلات الأسيتكولين، فصار بدنا نعمل أضداد لمين؟ لمستقبلات الأسيتكولين، بيصير عندي مرض اسمه الوهن العضلي الوخي مثلاً. أو إذا كانت نوعية لمستقبلات مثلاً الإنسولين اللي موجودة على صفحة الخلايا، صرنا عاملين أضداد لمستقبلات الإنسولين، حدنا بالدم السكري. إذا تخضع الخلايا دي قبل الانطلاق لتست، هذا التست بتجرب حالة على نماذج مستضدية لمستضدات الذات في نقل عضو، وكل خلية طلع البي سيل ريسبتور اللي شايلته شوي نوعي لأحد مستضدات الذات بيطلع له أمر. شو هذا؟ بينقل له إشارة، وبعادة ارتباط البي سيل ريسبتور مع المستضد بيعطي إشارة تفعيل مشان تنقسم. إذا تمت هاي العملية بنقل عضو مع مستضدات الذات، الإشارة بتكون شو؟ إنه موتي، تمام؟ تخضع لأمر أبوبتوسس، بتموت أو تنعطى فرصة. شو هي الفرصة؟ رخيته ماشي الحال، ضبيهم لهالمئة ألف ريسبتور اللي عملتيهم ورجعي خدي فرصة تانية. وليش فيها تعدل؟ هانتبه لو انه عامل القصقصة والسبلايسنج على مستوى دينك ما فيها تعمل، ما هيك رب يتعدل. بنقول بتعمل إديتنج. إديتنج يعني شو؟ يعني تعديل، تمام؟ فكانت أخذ البي رقم واحد، أخذت البي رقم 75، طلعت بجرب حالة من جديد، تمام؟ بسمي هاي نظرية الكلونال ديليشن، نظرية الحذف النسيلي. تحذف كل نسيلة. ليش بقول كل نسيلة مو كل خلية؟ انتبه، لأنه هاي الخلية اللي نوعية، يعني هاي التوليفة، يعني الفي رقم كذا مع الجي رقم كذا مع الدي رقم كذا مع السي ميو، هاي التوليفة لن تعاد مرة ثانية في نقل عضو، بيسموها فوربيدن كلون، صارت نسيلة محرمة. ما بنفهم كيف انه هل بيسر ريسبتور طلع نوعي لمستضد هذا اصلا نقل عضو ما عاد يعمل هالنسيلة مرة ثانية. فمنقول نظرية الحذف النسيلي، يعني تحذف النسيلة، تحذف هذه الخلية وكل انسالة تماما من نقل عضو، ولا يعود نقل عضو لتكوينها، تمام؟ نظرية الحذف النسيلي لبورنيت او نتوى او النظريات، زلمة اسمه بورنيت او النظريات بيقولها، ماشي الحال؟ كده اذا ينطلق للدوران الخلايا اللمفاوية بي شو؟ اللي هي شايلة بي سيل ريسبتور وشايلة كل الأكسسوارز اللازمين للتفعيل وغير نوعية لمستضدات الذات. إذا فلتت شي وحدة فإنها في المحيط يعطل عملها، منسميه الكلونال أنرجي. كلونال أنرجي يعني صار في عطالة لهذه النسيلة. الحقيقة نحن نفلترين على عدة مستويات، بنقل عظم بالحذف أو التعديل، وفي بالأعضاء المحيطية عن طريق الأنرجي أو التعطيل، ومع هيك ممكن نصاب بأمراض المناعة الذاتية. برجع للخلية اللمفاوية دي. الخلية اللمفاوية دي الحقيقة بيكون اسمها، انتبه، بيكون اسمها بري بي سيل بنقل عظم، أو بيسموها برو بي سيل، يعني الخلية ما قبل الخلية بي. قديه بدها لتصير خلية بي؟ كم مرحلة؟ مرحلتين، ثلاثة، أربعة. طيب هالبري بري بي سيل، انتبه، بتتميز بانها انتبه شو شايله، شايله المسنجر ار ان اي تبع السلسله الثقيله ميو، يعني لسه ما عملت شيء غير جهزت المسنجر ار ان اي تبع السلسله ميو اللي بدها تعمل منه بي سيل ريسبتور. لما بتترجم هذا المسنجر ار ان اي وبنصير نشوف بالهيوله تبع السلسله ميو، السلسله البكتيريه ميو، صار اسمها بري بي سيل. لسه ما شارك بي سيل ريسبتور، تمام؟ طيب لما صنعت كامل السلسله الثقيله والخفيفه ولزقت ثقيله مع خفيفه، ثقيله مع خفيفه، والثقيلتين مع بعض، يعني صار عندي شو؟ الاربع سلاسل البي سيل ريسبتور بيطلع بيقعد على سطح الخليه، يعني الخليه شالت بي سيل ريسبتور شو صنفه؟ اي جي ام، صار اسمه اماتيور بي سيل. لان عندي بري بري بي، عندي بري بي، صار عندي هلا اماتيور بي سيل. لما بتشيل جنب الاي جي ام كمان اي جي دي صار اسمه ماتيور بي سيل. هذه الماتيور بي سيل انتبه لها اسم ثاني هو النايف بي سيل، يعني الخلية الليمفاوية بي البسيطة أو العذراء أو العبيطة أو الساذجة أو البدك، يعني بالعربي بنحب المترادفات كثير، ثلاث أرباع على طاقة، تمام؟ انتبه تسمى، وأصلا عملية النضج هذه أرجيكم بعد شوي صورة بتتم، نحن ما بنعرف يعني هي بتطلع من نقل عضو إما تيور وبشوفها بالطحال ماتيور، وكأنها في طريق رحلتها هيك مرحلة الماتيوريشن، بيحط لك مثلا لعند مرحلة الإماتيور الساتر بنقل عضو، والماتيور بحطها بالأعضاء المناعية المحيطية والثانوية، والمرحلة اللي بالنص اللي هي تحول الإماتيور لماتيور بتكون باثنين، يعني هي بالطريق عم تساوي هذا النضج. انتبه كل خلية لمفاوية بي أو تي تحمل بي او تي سيل ريسبتور ولم تلتقي بعد بالمستضد اللي هي نوعيه لإله وموجوده بالاعضاء المناعيه الثانويه اسمها النايف ليمفوسايت، اسمها الخليه الليمفاويه شو؟ البسيطه بي او تي. هذا الحكي ينطبق على بي وتي ولا ينطبق على الانكي ابدا ابدا، ماشي الحال؟ اذا عندي بري بري بي شايله المسنجر ار ان اي تبع السلسله ميو، عندي بري بي شايله السلسله البكتيريه للميو، عندي الاماتيور بي سيل شايله اي جي ام كبي سيل ريسبتور، وعندي الماتيور بي سيل شايله اي جي ام واي جي دي كبي سيل ريسبتور. هيك بكون خلصنا السنترال ديفرنشيشن وراحت الخليه الليمفاويه دي قاعده على سطر قاعده بالاعضاء المناعيه الثانويه، تمام؟ في الأعضاء المناعية الثانوية ستخضع لعملية بنسميها يا إما السكندري ماتيوريشن أو البريفرالي ديفرنشيشن، التمايز المحيطي. هذا التمايز سيكون تمايزا نهائيا، يعني بين قوسين ستعطينا الإفكتوسيس الخلايا الوظيفية. قبل ما نفوت بموضوع هذا التمايز، كل خلية لمفاوية بي والتي فيه نرصد ماركرات، هدول مو كله الله الحفظ، هدول نتذكر منهم التالي. انتبه، اول واسم طبعا انا بسميه ماركر عندما يحمل على سطح الخليه ولا يحمل على سطح غيرها، بالحقيقه مو كله الماركرات. مثلا اول واحد هو الجلوبولين المناعي اللي هو عباره عن مين؟ اللي شو اسمه؟ مين قال بي سيل ريسبتور؟ نعم هو البي سيل ريسبتور، كل خليه بي شايله بي سيل ريسبتور، اللي فشلت انها تعمل بي سيل ريسبتور بتموت، تمام؟ هل فيني استعمل هذا البي سيل ريسبتور لعد الخلايا الليمفاويه بي؟ حقيقه لا، لان البي سيل ريسبتور على هالخليه غير البي سيل ريسبتور على الخليه، صحيح كلهم اي جي ام بس كل واحد نوعي له ايديتو. اذا كل خليه ليمفاويه بي لازم تكون شايله بي سيل ريسبتور اسمه الجلوبولين المناعي وبشكل رئيسي الاي جي. ليش كتبنا وحيد الجزيء؟ لانه بعد شوي بدنا نقول لكم انه الاي جي ام الموجود بالدم هو خماسي الجزيء، هو خمس اي جي ام لازم نبقى. انتبه، راح امشي هيك لعند اللي تحتها. اول شيء كل الخلايا الليمفاوية بي هي خلايا منواة، وكل الخلايا المنواة تحمل MHC1. كل الخلايا المنواة بالجسم تحمل MHC. احنا ما حكينا هلق على MHC هيك شيء، بس يعني الدرس بعد القادم. تحمل MHC1، وعندي ثلاث خلايا بس بالجسم بشيلوا MHC1 او بيصنعوا MHC1. هن الثلاث خلايا المتخصصين في تقديم المستضدات البكتيدية المعالجة، الخلايا الليمفاوية تي المساعدة. انتبه، كل الخلايا المنواة بتشيل MHC1، يعني تستطيع ان تقدم مستضدات بكتيدية معالجة للخلايا الليمفاوية تي السابقة. اوكي، هذا الموضوع هو موضوع محاضرة لاحقا. الان ثلاث خلايا فقط بالجسم تصنع MHC2 وتحمل MHC2 وتستطيع ان تقدم مستضدات بكتيرية معالجة ضمن MHC2 على خطها لتفعل الخلايا تي المساعدة. بدور الثلاث خلايا هن البالعات وليس المعتدلات ابدا، شرحنا ذلك سابقا. الثانية هي التغصنية ذات الجسم، والخلية الثالثة هي الخلية بي. اذا الخلية بي تي على سطحها MHC1 و MHC2. في على سطحها CD40. هذا CD40 رح نشوف بكره قد ايه مهم، لانه يرتبط مع CD40L. اسم المولكيولة CD40 ليجن او L موجود على سطح الخلايا تي هيلبر. اذا CD40 من سطح B يرتبط مع CD40L من سطح تي هيلبر، وهذا له كل الدور في تفعيل الخلية B وفي تكوين الخلايا الذاكرة من الخلية B. كمان كل الخلايا المقدمة للمستضد للتي هيلبر بتشيل شيء اسمه B7. الحقيقة B7 هو 2 مولكيولز، هن B7-1 و B7-2، أو بلغة السيديات هن CD80 و CD86. بس ما مهم، نحن بس نحفظ شو B7. B7 من سطح B يرتبط مع CD28 من سطح التي. صرنا بنفهم هيك انه اذا كانت هاي بي وهاي تي فالسي دي 40 بيمسك مع السي دي 40L، والبي 7 بيمسك مع سي دي 28، والمستضد البكتيدي المعالج المقدم ضمن ام اتش سي 2 سيرتبط بالتي سيل ريسبتور من سطح التي. مظبوط، لحتى بي تستفاد من خيرات التي لازم تتمسك فيها بكم ايد؟ بثلاث ايدين. ناخذ هدول بالدرس. كمان تحمل هذه الخلية CD19 و20 و21. الحقيقة هدول ثلاث مولكيولات ما موجودين غير على سطح الخلايا بي. إذا CD19 و20 و21 هن الواسمات للخلية الليمفاوية بي، بس يعني الله ما خلقهم بس مشان العد، تمام؟ إلهم وظائف مختلفة، فهن بينقلوا إشارات تفعيلية. إنه هذا CD21 وإنه هذا CD21 بالحقيقة هو مستقبل لأحد المكونات المتممة، وهو بيستعمله فيروس إشتاين بار للدكتور. ومن شوي حكينا إنه في كمان CD81 كمان وظيفته، يعني إله وظيفة نقل إشارة وبيصير فيه فيروس تعب كلبسي والمتصورة هالنشط. الباقيين هيك يعني هيك عليهم حكي كثير، بس ما بدنا هذا يلا هي البرو بي سيل او البري بري بي سيل اللي عملت المنتقال تبع السلسله اليو اليو، اللي بعدها البري بي سيل عملت السلسله اليو في الهيولا، للماتور بي سيل شالت الاي جي ام، والماتور بي سيل شالت الاي جي ام والاي جي في الدورات في الأعضاء المناعية الثانوية. قاعدة الخلايا الليمفاوية كانت فيروس الحصبة. فيروس الحصبة مو هو اللي بيروح يدور على الخلايا إنه والله شوفوا لي مين شايل بي سيل ريسبتور معي هيك. الفيروس بيثبت، والخلايا هي اللي بتبلش هذا الفيروس. قاعد هيك مثلا يا الشكل، وشايف شي 100 مستضد، للمستضد رقم واحد في جوا الخلية الليمفاوية دي شايلة بي سيل ريسبتور، جربت تمسك الثانيه ما لها نوعيه بتحطه بتروح. اجى الثالثه مسكت اوف تمام. البي سيل ريسبتور الجزء المتكون من الفاريبل هيفي والفاريبل لايت اللي بدي اسميه بكره الباراتو. بدنا نسميه باراتو اللي هو جزء من الضد الذي يرتبط بالمصطدم او جزء من الضد الذي يرتبط بالايريتوب من المصطدم. طلع نوعي لهذا الايريتوب هي الخليه ابهر خليه بيع. اسمي هذه العمليه ريكوجنيشن كانت تستمر او هون نسميها الكلونال سيلكشن الانتقاء النسيج. ونقصد به ان هذا الايريتوب انتقى الخليه الليمفاويه دي التي تحمل بي سيل ريسبتور نوعي له. تمام. لاحظ هاي جربت هي جد تكون نوعيه للايريتوب اليوم. تمام. احنا رح عم نحكي على ون ايريتوب من هذا المولكيول. طيب اذا في الاعضاء المناعيه المحيطيه بالمال وبالطحال وبالعقد اللوفيه وباللوزات وبالناميات كل هدول يحدث ان الخلايا الليمفاويه دي مش لسه ما بتاخذ المستطيل. شو سميتها؟ سميتها بسيطه الخلايا الليمفاويه دي النايب انتقاها المستطيل فحصلت عمليه الريكوجنيشن اللي هي شو التعرف. يلي التعرف دائما في تفعيل الليمفاويات في او في مرحله شو اسمها؟ البروليفيريشن التكاثر الانقسام. يعني هي الخليه وليس لا هي ولا هي ستنقسم بتعطي خليه يفترض هي 100 خليه بتعطي 100 خليه كل المتشابهين تماما وكل شايلين نفس البي سيل ريسبتور. تمام. اذا هي الخليه عدد 100 خليه مش مع بعض بسميهم الكلون اسمه النسيج مو خلايا متشابهين. فبسمي هاي المرحله يا اما كلونال بروليفريشن يا اما كلونال اكسبانجن الامتداد النسيجي. بكلام اخر لا هالايبيتوب هذا على الاقل على الاقل واحد على بليون من الخلايا دي تبعنا قادرين يتعرفوا عليه. صح؟ افترضت انه بالطبيعه في بليون ايبيتوب فانا عندي على الاقل خليه واحده لكل ايبيتوب. مظبوط. فنحن لهالايبيتوب هذا عندنا على الاقل واحد على بليون من الخلايا دي نوعيين له. لنفترض انه طلعوا مثلا 10 خلايا فعلى الاقل خليه واحده اجت مسكت. هاللي مسكت كانت نسبه واحد على بليون تكاثرت وعملت 100 خليه قد ايه صارت نسبتها؟ 100. تمام 100 على بليون. هذا بفسر ليش احنا اليوم تعرضنا لفيروس الحصبه فكثرت عنا الخلايا النوعيه لفيروس الحصبه وعملنا اضداد لفيروس الحصبه وبيوم ثاني او بعد شهر تعرضنا لميكروب اخر يعني نحن ما فينا نكون مزودين ب 100 خليه لكل ايبيتوب بيكونوا تصير عشقه الدنيا وزحمه وما عاد حدا يعني يعرف وين بده يحط المستقبل تبعه لحتى يحسن يلاقي الايبيتوب النوعي له. تمام. الدنيا بتصير على رواق. انت بس تعرفي وبنعطيكي فرصه انه تصيري انت الدوميننت انت اللي السائده انت المسيطره. تمام. اذا عرفنا شو غرض التكاثر. التكاثر انه نزيد الخلايا دي النوعيه لهذا الايبيتوب. المرحله الثالثه اسمها الدفرنشيشن او الماتوريشن النضج او التمايز. هنا انتبه هنا التمايز يسلك احد طريقين. الطريق الذي يقرر الطريقين هو طبيعه المستطيل. طريق يعتمد على تدخل التي بنسميه تي دي باثوي او تي ديبندنت باثوي وبسمي هالمستطيل هل تي ديبندنت انتيجين يعني المستطيل المعتمد على تي. وهذا الطريق ستكون نتيجته انه بتتشكل عندي خلايا مصورية نهائية التمايز تنتج اضداد. هي الاضداد هي اي جي ان وخلايا اخرى غير نهائية التمايز هي خلايا ذاكرة، ما زالت تحمل في سيل ريسبتور عمرها طويل، إذا التقت بالمصطلح مرة ثانية ستكون جاهزة أن تعطي من جديد خلايا ذاكرة وخلايا مصورين، وذلك خلال يوم واحد. علما أن تكون هذول الخلايا استغرق بالنسبة للخلية البسيطة أسبوع. يعني لما الخلية البسيطة اليوم تعرضت على المصطلح وكان معتمد على تي، بدنا أسبوع لحتى نلاقي الأضداد موجودين بالمصطلح. تمام؟ بينما الخلية الذاكرة إذا تعرضت لنفس المصطلح فينا بآخر النهار نشوف ساوي الأضداد. تمام؟ لأنه اللي بدأ إياه من الخلية تي الاستفادة استفاديتها وهي جاهزة، بس يمسك المصطلح هور تروح تنقسم وتتمايز تعطي خلايا مصورية وخلايا ذاكرة. النوع الثاني من المستضدات هو نوع يستطيع أن يفعل الخلايا تي، يفعل الخلايا بي وحده، بنسميه تي اندبندنت باثوي، أو المستضدات هي مستضدات غير معتمدة على تي. دقيقتين نكمل. إن المستضدات غير معتمدة على تي يمكن أن تكون سكرية أو بكتيرية أو حتى دسمة أو حتى حموض ضوئية، بينما المعتمدة على تي حتما ولا بد لازم مو تكون بروتينية، لازم يكون فيها جزء بروتيني. تمام؟ بكرة بناخذها ونفسر ليش ربطنا عديدات سكريد المحفظة تبع المكورات الرئوية والميكرية الصحية والمتنية النزلية ببروتين لحتى عطيناهم كالقاء. خليني سلسلة. شو شروط هذا المفضل؟ لأن يجب أن يكون على شكل سلسلة، يجب أن يكون على شكل تشين بابتدية أو سكرية أو غير ذلك. الشرط الثاني، يجب أن تحتوي هذه السلسلة repeated identical epitopes، يعني epitopes متشابهة متكررة. تخيل معي ايه حب الخرز، تمام، وانه الخرزات الحمر اللي هيك مفصولين عن بعض كل واحدة منهم هي بتمثل نفس الepitope، ففي عندي 10 خرزات حمر مثل بعض تماما، وانه هاي الخلية اللمفاوية بي تحمل بي سيل ريسبتور نوعي للخرزات الحمر، ويجينا شكلناهم كل واحدة مسكت بي البي سيل ريسبتور لحاله. إذا الشرط هون هو التالي، أن يرتبط عدة بي سيل ريسبتور على سطح الخلية دي بآن معا بعدة إبيتوبات، وأن تكون هذه الإبيتوبات شبه متصلة، يعني لو فصفصناهم ما بتنتقل الإشارة. على فكرة في شيء بنسميه بالمناعة الكروس لينكينج، بيجي على ذكره أكثر من مرة، إنك تساوي جسم على سطح الخلية، أنا بسميها الشرارة، إنك تساوي كنطاق على سطح الخلية بخليها تطالع بخليها تعمل جواب معين، يلتبقهم. إذا هذا إذا ارتبطت عدة بيتوبات متشابهة ومتصلة بشكل سلسلة على سطح خلية لمفاوية دي، يعني تمت الإشارة الأولى ممكن تتم إشارة في تفعيل لمفاويات دي وتي، هي ارتباط الإبيتوب بمستقبله البي سيل ريسبتور. تكفي هذه الإشارة لهذه الخلية حتى تروح شو تساوي؟ شو تساوي؟ تنقسم ولا لا؟ يكفي كي تنقسم وتعطيني عدد كبير من الخلايا كلها تتمايز إلى خلايا مصورية وما عندي خلايا ذاكرة. الشغلة الثانية، هذه الخلايا المصورية ستنتج IgM فقط، لأن الخلايا الذاكرة لا تنتج IgM، واحدة الخلايا البسيطة هي اللي تطالع الIgM. تماما. إذا باختصار، المستضدات غير المعتمدة على T هي مستضدات مكونة من سلاسل في بالسلسلة عدة إبيتوبات متشابهة ومتكررة على مسافات متباعدة، تتيح للإبيتوب الجدول ارتباط بمستقبلاتها وتبكي إذا كبر بغض النظر شو طبيعتها بكتيرية أو سكرية أو دسمة أو غيره. هذا يعطي إشارة للخلية الليمفاوية دي كي تنقسم وتتمايز لتعطي فقط خلايا مصورية نهائية التمايز تنتج أضادا فقط من صنف الاي جي ام ولا خلايا ذاكرة. عادة هذه الاستجابة المناعية ما بتكون ناضجة كثير عند الصغار، لذلك ما حصلنا نعطي لقاح عن إدارة تقاريب المحافظ بعمر مبكر، وما بتعطي كميات كبيرة من الأضداد. تمام؟ ناهيك عن إنه ما عندي خلايا ذاكرة. جيد؟ معي دقيقتين ولا خلص؟ خلص. ما في هذا الوقت خلص صارت 34 تعالوا مذكرينه. تخيل معي هيك، هذا هو اللي بدي ايه وهذا هو عديد السكرين. على سطح الخلايا بي يوجد مستقبل للي بدي ايه جيد والله يضبط تماما. هذا هو وهذا التدقيق انه طوله شيء 25 سكر مظبوط. للي ما حضر احياء بالفصل الاول وما بيعرف شو عديد السكرين الشحمي، هو مكون اساسي في جدار الجرافيت 30 جرام. هال 25 سكر هذول صرت ما يكره بها. خلينا نفترض انه بيعملوا شيء 10 بيتوبر، ما هيك؟ يعني مره من هون لهون بيتوبر، من هون لهون بيتوبر، من هون لهون بيتوبر وهكذا. إذا يمكن بهذا نفسه يجي على سطح حي الخلية ويمسك المستقبل اللي بدأ ويكون البيتا ريسبتور نوع اللي بيتوب هذا، وما يروح يروح على خلية ثانية لمفاوية بي يمسك المستقبل ويكون البيتا ريسبتور نوع اللي بيتوب هذا، ومرة ثالثة اللي بيتوب هذا، ومرة رابعة اللي بيتوب هذا، ومرة خامسة اللي بيتوب هذا. إذا هذا اللي هو الاستقرار، كم ممكن يفعل الخلية المفاوية بي؟ مثلا 10 20 30 50. نسمي اي مولكيول يفعل عدد كبير من اللمفاويات بي او تي الميتوجين. كلمه ميتو جايه من ميتوسيس وجين يعني المولد الانقسام. ما فينا نقول يحافظ على الانقسام بشكل غير نوعي، هذا يعني انه سيفعل كل الخلايا اللمفاويه بي، ولكنه فينا نقول يفعل عدد كبير من الخلايا اللمفاوية بي المختلفة النوعية. منيحة الفكرة؟ وأسمي اللايبوبوليساكرايد هو ميتوجين الخلية بي، وسينتج عن هذا التفعيل فقط خلايا مصورية بعد الاقتصاد، فقط خلايا مصورية وستنتج فقط أي شيء وما عندي ذاكرة. وجدوا في عندي ميتوجينين للخلايا تي من مصادر نباتية، واحد اسمه فايتو هيمبريوتينين، تعرف يعني فايتو مو هيك؟ شاني فايتو، شاني فايتو استروجين، لا فايتو، مين قال نباتي؟ ما حدا قال اسمع، نباتي، استروجين نباتي، كل صويا، فايتو استروجين. عم يطلع يا هيك لازم نطلع يا جماعة طول الوقت.